وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وحاق بآل فرعون سوء العذاب

لا صدق الله.